وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Oh! للصابرين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين الله أصحاب